ألم تر كيف فعل ربك

Oh, Yeah. يا جاهل ولا والله ويحفظ عليك الصلاة يا رب ويحفظ عليك الصلاة. Yeah.